مجدا سليم تشب لترجع مجدا سليم إلهي أغثني زماني عصي وكلي معينا لألا أخي إلهي أغثني زماني عصي وكلي معينا لألا أخي إليك جهادي جعلتك زادي فهب لي رشادي فإني غريب عرفت جهادي فرحت أنادي جميع العباد لآت قريب فهب لي إلهي مزيد اليقين ليبقى عدوي رهينا النحيب إلهي أغثني زماني عصي وكلي معينا لألا أخي إليك جهادي جعلتك زادي فهب لي رشادي فإني غريب ألا فاستعد ولبوا النداء ولا تستكينوا لعيش الرخاء إلى ما نذل وكل الأبى نروح العدو بحب اللقاء إلهي أغثني زماني عصي وكلي معينا لألا أخي إليك جهادي جعلتك زادي فهب لي رشادي فإني غريب فهبوا فداء ولبوا نداء وأعلوا لواء فتلوا اللواء فهذا النبي يهيب بنا بألا نكون من الجبنا إلهي أغثني زماني عصي وكلي معينا لألا أخي إلهي أغثني زماني عصي وكلي معينا لألا أخي إليك جهادي جعلتك زادي فهب لي رشادي فإني غريب فسيروا وتلك الجنان غدا أعدت لنا في نعيم مقيم تهيب بمنحا شوقا لها إلي فشوقي عظيم إلهي أغثني زماني عصي وكلي معينا لألا أخي إلهي أغثني زماني عصي وكلي معينا لألا أخي إليك جهادي جعلتك زادي فهب لي رشادي فإني غريب نعيم مقيم وحور وعين ورب كريم غفور رحيم فهب لي إلهي مقام الشهيد لعلي أفوز بدار النعيم إلهي أغثني زماني عصي وكلي معينا لألا أخي إلهي أغثني زماني عصي وكلي معينا لألا أخي إليك جهادي جعلتك زادي فهب لي رشادي فإني غريب إلهي أغثني زماني عصيب وكلي معينا لألا أخيب إلهي أغثني زماني عصيب وكلي معينا لألا أخيب إليك جهادي جعلتك زادي فهب لي رشادي فإني غريب فهب لي رشادي فإني غريب إلهي أغثني زماني أصيب وكلي معينا لئلا أخيب إلهي أغثني زماني أصيب وكلي معينا لئلا أخيب إليك جهادي جعلتك زادي فهب لي رشادي فإني غريب فهب لي رشادي فإني غريب. نحن أشبال الهدى نحن أبطال الفداء نحن أشبال الهدى نحن أبطال الفداء نحن لا نخشى الردى فاسألوا عنا العدا فاسألوا عنا العدا نحن أشبال الهدى نحن أبطال الفداء نحن أشبال الهدى نحن أبطال الفداء نحن لا نخشى الردى فاسألوا عنا العدا فاسألوا عنا العدا اسألوا التاريخ عنا اسألوه كيف كنا اسألوا التاريخ عنا اسألوه كيف كنا نحن بالعدل اتصفنا وبه الدنيا حكمنا وبه الدنيا حكمنا نحن أشبال الهدى نحن أبطال الفدا نحن أشبال الهدى نحن أبطال الفدا نحن لا نخشى الردى فاسألوا عنا العدا فاسألوا عنا العدا نحن أحفاد البراري وعلي والعلائي نحن أحفاد البراري وعلي والعلائي وأويس وعطائي نحن أرباب الوفاء نحن أرباب الوفاء نحن أشبال الهدى نحن أبطال الفدا نحن أشبال الهدى نحن أبطال الفدا نحن لا نخشى الردى فاسألوا عنا العدا فاسألوا عنا العدا أيها الأشبال قولوا نحن بالله نصول أيها الأشبال قولوا نحن بالله نصول عن هداه لا نميل إنه نعم السبيل إنه نعم السبيل نحن أشبال الهدى نحن أبطال الفدا نحن أشبال الهدى نحن أبطال الفدا نحن لا نخشى الردى فاسألوا عنا العدا فاسألوا عنا العدا نحن قوم قد عرفنا واجب الله علينا نحن قوم قد عرفنا واجب الله علينا فله قمنا وصمنا وبه جل اعتصمنا وبه جل اعتصمنا نحن أشبال الهدى نحن أبطال الفدا نحن أشبال الهدى نحن أبطال الفدا نحن لا نخشى الردى فاسألوا عنا العدا فاسألوا عنا العدا يا بني الإسلام عودوا للهدى صدقا وقودوا يا بني الإسلام عودوا للهدى صدقا وقودوا كل حيران وذودوا عن حماه كي تسودوا عن حماه كي تسودوا نحن أشبال الهدى نحن أبطال الفدا نحن أشبال الهدى نحن أبطال الفدا نحن لا نخشى الردى فاسألوا عنا العدا فاسألوا عنا العدا نحن أشبال الهدى نحن أبطال الفدا نحن أشبال الهدى نحن أبطال الفدا نحن لا نخشى الردى فاسألوا عنا العدا فاسألوا عنا العدا نحن أشبال الهدى نحن أبطال الفدا نحن أشبال الهدى نحن أبطال الفدا نحن لا نخشى الردى فاسألوا عنا العدا فاسألوا عنا العدا سلام من سجل الخالدين إلى قوم تراهم نائمين سلام قوم تراهم تأمينا سلام بسجل الخالدين يا قوم تراهم تأمينا أراهم لتعاشوا طائرين وصاروا بضرام تذبنين سيوفا وصدين كل نادي ويدعوكم إلى ساح الجهاد إلى قوم تراهم نائمين